إذا نظرنا إلى المسألة بقى من زاوية انفكاك يسموها انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، يقوم يجي احنا قلنا للجبر بقى ربنا عليه، نيجي للقدر تقول له القدر انت بتقول ايه؟ يقول لك الامر انف. الامر معنى الامر انف دي ياخدوها من الروضة او البستان اللي فيه زرع، يقوم فيه روضة وبستان فيه زرع، ما فيش رجل بكيته ولا حد قطف منه حاجة ولا فيه اثر حد ولا مشي ولا اي حاجة، لسه انف زي زي ما تقول ذكر مثلا، واللي دهستها بقى اللي مش عارف ايه بقى عليها سيد. فقال لك القدري الامر انف. انف يعني ايه؟ ذكر، اللي تعمله هو اللي يسجل عليك، هو ربنا يعرفه بعدين. حتى انه مش قالوا ان الانسان يخلق فعل نفسه، قال لك ده ربنا حتى ما يعلمش اللي هتفعله، ربنا ما يعلمش قديما ما تفعله. دي اللي زودتهم عن المعتزلة. المعتزلة قالوا بيخلق افعال نفسه الاختيارية، مش كده؟ ها؟ الانسان بيخلق افعال نفسه الاختيارية. ها؟ مين هم؟ ده هم ما بيتعصبش بقى في... لسه هنقولها. ما دول كان بيتعصبوا للصفة، وده اللي بيتعصبوا للصفة. المعتزلة بيتعصبوا للصفة العدل. هي يقول لك بيخلق افعال نفسه على اعمالهم، مش بيحاسبهم هو على عمله فيهم، لا بيحاسبهم على عملهم. هم برضو القدرية بيقولوا كده، بس زودوها بقى شوية، قال لك ان الامر انف معناه ان الله يستأنف العلم بما يحدث في كونه، يعني ما عندوش علم ازلي قديم. وبرضو وجدوا يدعبسوا في القرآن، يجدوا ايات قد تعينهم على هذا الفهم. يوم يجي لك مثلا في آية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يبقى جعل تحويل القبلة ليعلم، مش كده؟ ولا ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. كل آية فيها لام التعليل مسندة للحق سبحانه وتعالى يستشهد بها. معنى كلامهم إن الحق سبحانه وتعالى أنا جعلت القبلة التي كنت عليها، يعني وجهتك إلى بيت المقدس، وبعدين هرجعك تاني الى ايه؟ الى الكعبه، لنعلم لاعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، من يسلم الامر للمشرع وداني هنا اهلا وسهلا، وداني هنا اهلا وسهلا، ومن اللي خالي؟ احنا كنا على حق ولا على باطل في الاتجاه؟ اذا لو لم يوجه الله لم يعلم. فكان علم الله علم مستأنف بحدوث الاشياء. ادي ايه اقوى دليل من ايه؟ من أدلته. نقول له يا أخي افرق بين نوعين من العلم، نوع من العلم للإخبار ونوع من العلم للاختبار. ازاي؟ قال لك احنا مثلا لما يكون أستاذ في فصله والفصل فيه 50 طالب، يجي مثلا مدير عميد الكلية يقول له طلبتك ازيهم مثلا، يقول له والله أنا أستطيع دلوقتي أن أنا أقول لك مين ينجح ومين يرسل. مش كمان كده، ده انا اقول لك مين يطلع الاول ومين الثاني ومين الثالث ومين الرابع ومين الخامس. الله، ده دليل على انه يعني ايه عارفهم كويس او لو ان العميد جه قال له طيب اعمل النتيجه على هذا الاساس، على اساس علمك، يبقى علم اخبار من جهه واحده. من الممكن ان طالب يقول له صحيح انت خدت رايك عني ايام في اول السنه، انما انا جيت بعد نصف الاخير من السنه واجتهدت وجبت مدرسين وعملت وعملت وعملت، فلو امتحنتني يقول له طب نمتحنك. علم الاختبار بقى ساعة ما نمتحنه تطلع النتيجة نفسه. لو كانت سجلت على الإخبار لكان فيه مطعن ولا حجة فيه من الإقرار من صاحب الشيء على نفسه. إذن إحنا هنحولها بالفعل، لأننا لو قلنا أنا لو كنت حولت القبلة كان فلان وفلان وفلان وفلان قالوا كذا وكذا، قالوا والله ما كنا نقول، لا سابهم يقولوا بالفعل. الله، إذا هذا علم الإخبار وهذا علم الاختبار، وعلم الإخبار ليس حجة وإنما علم الاختبار هو الحجة، لأن الفرد صار حاكما فيه على نفسه. يبقى إذا الدليل انهدم، الدليل انهدم. نيجي نقول له طب ما المسألة إيه؟ يقول لك إذا وجدت طرفين، كل طرف متمسك كده يعرف إن ده غلطان في حتة وده غلطان في حتة، وخصوصا إذا كانوا عملوا القرآن أطراف، مش هم أطراف، حبوا يعملوا القرآن أطراف. فطرق يجي هنا ويقول له والله بتبقى الفجوة بين كلام ربنا فجوة ايه؟ فجوة واسعة. بعد ذلك كان ولا بد علشان نعمل حاجة اسمها الالتقاء ان ناس ينزلوا دول عن رأيهم شوية وناس ينزلوا دول عن رأيهم شوية. انت غلطان ومتطرف في الحتة الفلانية فانزل من الناحية، وانت غلطان ومتطرف في الحتة الفلانية، وعشان تلتقوا في ايه زي ما يسموا في منتصف، في منتصف الطريق، في منتصف، بحيث اذا جئت الذي يقول الانسان خالق افعال نفسه ما ينفيش قدرة الله في الخلق، يتحقق العدل ولا ينفيش قدرة الله في الخلق، مش انه هو خلق. وتيجي اللي بيقول لا ده انا اللي بخلق قدرة نفسي، انا اللي بخلق لا ده انا مجبور، نقول له لا انت يبقى كلمة العدل يضيع، العدل يضيع. هنقول لك برضو انت في الجبرانية شوية، انما ما تضيعش صفة مين؟ صفة العدل. اذا لا اضيع صفة القدرة هنا ولا اضيع صفة العدل هنا، فاجمع بين عدل وبين قدرة. نقول له تعالى بقى الحتة اللي بقى ما تنبهش لها حد في النقاش، يقول له يا معتزلي انت عقلك كبير قوي، قريت الفلسفة وهضمتها وقدمت الاسلام في المتكوث وعوازك بعقلك قوي، انا بدي افهم كيف اطلقت ان الانسان يخلق افعال نفسه؟ تعبيرني الصح عقليا ما هو صح؟ الانسان يخلق افعال نفسه، ما هو الفعل اولا؟ ما هو الفعل؟ الفعل معناه توجيه طاقة لتنشئ حدثا لم يكن موجودا، مش معناه كده؟ طاقة لتنشئ حدث لم يكن موجودا، هذا هو الفعل. الطاقة دي يبقى وجود الفعل عايز ايه؟ طاقة، وعايز عقل يخطط لتوجيه الطاقة، مش كده؟ وعايز موضوع للفعل، زمان ومكان ومادة. بالله ما دمت تقول لي خالق الفعل بقى، قول لي انت خالق اي واحدة من دول الادوات اللي هتطلع الفعل دي، انت خلقت اي واحدة منهم؟ ولا خلقت العقل الذي خطط، مش بتاعك، ولا الطاقة والعافية والفتولة اللي هي عملت، ولا المنفعل لفعلك، انت ما عملتوش. تبقى كيف تقول انك خلقت فعلك؟ خلقت فعلك ازاي؟ طيب انا قلت مرة احنا عايزين واحد يجي يريد ان يقوم، هو قاعد وعايز يقوم، فاذا خطر في باله ان يقوم، بالله انا اسأله سؤال واحد، ما هي العضلات او الجوارح والاجزاء التي يجب ان تفعل لتتمم عملية القيام؟ انا عايز ارفع ايدي كده، ما هي العضلات والاعصاب اللي تخليك تعمل العمليه دي؟ الله يعرف، انما بمجرد ما اريد القيام او رفع ايدي بدليل ان اللي قبل ما يعرف تركيب الجسم بيعملها العيل الصغير ايضا. يبقى المجلسه في قولهم خلق فعل نفسه تبقى صح، لانك انت ما عملتش حاجه ابدا في الحكايه دي، بدليل انه يقدر يسلب العقل ده كما سلبه من البعض فلا يخطط، ويقدر تبقى عايز تفعل الفعل والعياذ بالله يصيبه مثلا بعيد مثلا تعطل شلل او اي حاجه ما يقدرش، وبعد ذلك يجي لله مثلا لله ينفعل ما ينفعلش. الله، اذا انت عناصر خلق ايجاد الفعل مش منك، اما انت ليك ايه؟ ليس لك الا منطقه حدود الفكر، وهو ان تقارن بين البديلات ثم توجه الطاقه وترجح فعل على فعل، وترجيح فعل على فعل لا يقال انك فعلت، وانما رجحت وتوجيه الطاقه الى فعل دون غيره. يبقى ما خلقتش الفعل، يبقى وجهت. يبقى الانسان في التكليف ليس له خلق فعل نفسه، لا طاعه ولا معصيه، وانما وجه الطاقه المخلوقه لله لان تفعل ذلك الفعل، فاستجابت له، وهي لا تعصى في الاولى ولا تعصى في الثانية. تبقى إذن أنت موجه فقط، وثوابك وعقابك على التوجيه لا على الفعل، على التوجيه لا على الفعل. ما دام الثواب على التوجيه يبقى جه أهل السنة قال يا شيخ ده بالكسب، بس برضو قال بالكسب فيها حتة، معنى الكسب يعني ده تكسب شيء. طب ما هو الكسب فعل من الأفعال، الكسب فعل من الأفعال، يبقى الدقة لن أقول كسب ولن أقول خلق، وإنما هو توجيه الطاقة إلى الفعل، وثوابي وعقابي مرتب على توجيه هذه الطاقة. وإذا وجهت الطاقة الصالحة للفعل ولعدمه